مرقس فصل 5. وخلاص جتؤوا البحر ووصلوا في دار الجراسيين، وإيسا دل من المركبة وأجلك نادم واحد لاقه هجا ليا من بكان الخبور وهو مشوتن، وهو ساكن في الخبور وما في نادم اليقدر يربطه بتان، كان بجنزير كله ما ينربط كتير كي ربطوا إيدينا ورجلينا بقيود من حديد وجنزروه، لكن الجنازير هو قطعاهم بقو والقيود هو دائما كسراهم مرة واحد، وما في إنسان اليقدر يثبته، ليل ونهار هو قايد دائما يئيد في أسط الخبور وفي الجبال ويجرح نفسه بهجار، ومن بعيد هو شاف عيسى وجرى ليا وسجد قدامه وبهس شديد آت وقال: يا عيسى ابن الله العالي تدور مني شنو؟ نشهدك باسم الله ما تعذبني. وقال الكلام ده عشان عيسى أول قال ليا: يا شيطان أمرك منه. وعيسى سأله وقال: اسمك يا أتو؟ والمشوتين رد ليا وقال: أنا اسمي دش عشان أمين الشواتين كثيرين. والشواتين شهدوا لعيسى بالشدة عشان ما يطردهم في مكان بعيد، وفي المكان ده في خنازير كثيرين قايدين بصره في الطرف الحجر، والشواتين شهدوا لعيسى وقالوا: رسلنا في الخنازير دول وخلينا نندس فوقهم. وعيسى أنتهم إذن، وخلاص الشواتين مرقوا من النادم ودخلوا في الخنازير، وعدد الخنازير قريب 2000، وكلهم جروا من الجرف ووقعوا في البحر، وخلاص الألم أكلاهم ورويانهم أردوا ومشوا أوروبية كل الناس في الحلة وفي الزراعة، وكل الناس قموا مرقوا من الحلة عشان يشوفوا الشيء البيجي، وجوا لعيسى وشافوا المشوتين أقل آفئ هو قاعد ساكت بس ولابس خلقان، وإرفوا ده بس النادم الأول ديش الشواتين قاعدين فوقه وخافوا بالحين. وفي المكان ده الناس شافوا الشيء عيسى سواه، أوروا الناس الآخرين بالشيء البيجي للمشوتين والخنازير، وهم قموا شهدوا لعيسى يمشي من دارهم، ووقت عيسى يدور يركب في المركبة النادم الأول مشوتين شهدا لعيسى عشان يمشي معايا، لكن عيسى أبا وقال لي: قبل في بيتك ولناسك أوريهم بكل شيء الله سوى لك وبكيف رحمك. والنادم مشى وبدأ يبلغ خبرة للناس المدن الأشرة وأوراهم بكل شيء عيسى سوى لي، وكل الناس أجبوا منه بالهين. وعيسى ركب في المركبة بتان وقطع البحر وقبل في المكان الأول قايد فوقه، وناس كثيرين لموا فوقه وهو قايد في خشم البحر. وفي المكان ده نادم واحد جاء ليا وهو شيخ واحد من مسائل حنبيت الصلاة وأسمى جايروس، ووقت شاف عيسى هو سجد قدامه وشهد عيسى بالهين وقال: بنيتي صغيرة بس قريب تموت، تعال خد إيدينك فوقها وهي تلقى الآفة وما تموت. وعيسى قام مشى معايا، وناس كثيرين بالحين ماشين ورايا وقاعدين يعصروا في الدرب، وفي مرة واحدة في أسط الناس وعندها 12 سنة دمها بدفك، وهي أول مشت لدكاتير كثيرين واتئبت كثير من خدمتهم، وهي دفعت لهم كل مالها ولكن ما لقت الآفة، وبيجي لها قاسي من أول، وهي سمعت خبر حنا عيسى وهي مشت لعيسى في أسط الناس وقربت ليا من ورايا ومدت إيدها ولمست خلقه وقالت في قلبها: كان نلمس خلقانا بس نلقى الآفي. وأجلك دمها وقف وإرفت في نفسها هي لقت الآفي، وعيسى إرف في نفسها قدرة مرقد منا، وأجلك اللفت في وسط الناس الكثيرين الماشين معايا وسألهم وقال: يا تو اللمس خلقي. وتلاميذه قالوا: سيدنا في ناس كثيرين محوقينك ويأسروك، ما لا تسألنا يا تو اللمسك. وعيسى قاعد يلفت عشان يشيف النادم اللمسه، والمرأة إرفض الشيء البيجي فوقها وقايدة ترجف من الخوف، وجاد لإيسا وسجدت قدامها وأورتها بكل شيء البيجي لها، وإيسا حج لها وقال: يا بنيتي إيمانك بين الجاكي، أمشي بالسلام وأقودي بالآفية. ووقت إيسا قايد يحج لها، في ناس واحدين جو من بيت الشيخ البنيتة مرداني وقالوا: بنيتك ماتت خلاص، خليها المؤلم ينجمع. وإيسا أبا ما يسمع كلامهم وحج للشيخ وقال: ما تخاف، آمن بي بس. وهو ما خلى أي نادم يمشي معايا إلا بطرس وياخوب ويوهنا أخو لي ياخوب. ووصلوا في بيت الشيخ، وإيسا شاف الناس قاعدين بيسووا حركة كثيرة، وهم من قاعدين يبكوا بهس آلي حزنانين للبنية الماتت. وهو دخل في البيت وحج لهم وقال: ما لا تبكوا بهس فوق مثل ده، البنية ما ماتت، هي نايمة بس. وديهكوا لي بالشماتة، وهو مرقاهم كلهم من البيت، وقام ما أبو البنية وأمها والناس المعايا، ودخل في لب البيت في البكان البنية رقد فوقه، وكرب إيدها وحج ليها بكلام إبراني الدارجي وقال: تاليسا كومي. وما أناتا يا بنيتي، نقول لك قمي. وأجلك البنية قمت وراخت، وهي أمرها 12 سنة، وكل الناس استغربوا مرة واحد. وإيسا أمرهم أمر شديد عشان ما يخلوا نادم يعرف الشيء البيجي ده، وقال لهم: أنطوها أكل،